الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه ووقفنا عند رأي الشرع الفحص الطبي والفحص الطبي له بعض الإيجابيات والسلبيات والشرع لا يعارض الفحص الطبي أو الفحص الطبي لا يعارض الشرع مع جوازه على قول أكثر أهل العلم خلافا لما قال بمنعه كالعلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى قال أنه ينافي إحسان الظن بالله وقد يحصل هذا الفحص بعض النتائج الغير صحيحة لكن كثير من أهل العلم قالوا بجوازه مع بعض التحفظات واستدلوا بأن ذلك من الأخذ بالأسباب قد قال عمر حين وقع الطاعون بالشام أفضوا من قدر الله إلى قدر الله كما في البخاري وقالوا أن هذا حفظ للنفس لأن بعض الناس يكتمن أو يكتموا الأمانات ويخفوا الحقائق إلا من رحم الله تبارك وتعالى وقد قال الله عز وجل كما قال زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ودعاء أهل الإيمان ربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وكما أخرج الإمام مالك عبد الرزاق والبيهقي رجاله الثقات عن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برق فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غر وعندما وتدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي خطب المرأة هل نظرت إليها قال لا قال اذهب تنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا كما في صحيح مسلم والأدلة العامة على اجتناب المصابين بالأمراض المعدية كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تورد الممرض على المصح أو الممرض على المصح وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره سر من المكتوم كسرارك من الأسد وهذا لا يعلم إلا بالفحص وهناك بعض التحفظات في هذا الفحص أن لا ينبغي أن يجبر الناس على عليه إلا بما تحتاج أو يجبر في الحاجة بما يتعلق بالأمراض الضالة أو الضارة بمستقبل الزواج ولابد للأطباء أن يكونوا من أهل الأمانة ويحفظون أسرار الناس ولا يذاع ذلك حتى لا ينشر الفتاة عياذا بالله تبارك ونتكلم بعد ذلك بإذن الله على عقد الزواج وركن العقد الإيجاب والقبول باتفاق أهل العلم ركنان العقد باتفاق أهل العلم الإيجاب والقبول وشروط انحصار عقد الزواج أولا شروط في صيغة العقد يشترط في صيغة الإجابة والقبول أن تكون بألفاظ تدل على النكاح كأنكحتك وزوجتك وملكتك وغير ذلك وذلك يتحقق بوجود أخت أو قرين ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ النكاح أو التزوج لأن العبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني على أصح أقوال أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك القول في مذهب احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه كان في مجموع الفتاوى. ويعيد ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امراه فقال قد ملكتك قد ملكتها ان جعلتها منك لك بما معك من القران كما في البخاري. والعقد بغير اللغه العربيه اذا كان العاقدان او احدهما لا يفهم العربيه فانه يجوز عقد الزواج بغير العربيه اتفاقا من اهل ذلك. فان كان يفهمان العربيه ويستطيعان العقد بهما فقال الشافعيه والحنابله لا يجوز العقد حينئذ بغير العربيه. قال شيخ الاسلام الصحيح انه يجوز فإن كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد منهما. قالت الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز بغير العربية. قال شيخ الإسلام يجوز بغير العربية. قال شيخ الإسلام تعين اللفظ العربي في العربي في عقد النكاح في غاية البعد أصول أحمد ونصوص وعن أصول الأدلة أصول الأدلة والشريعة. إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وهو إن كان قربة فإنما هو كالعشق والسك والصدقة. ومعلوم أن العقد لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي. وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها اللفظ عربي بإجماع أهل العلم. ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي احتاجها. كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. ولو قيل تكره العقود بغير العربيه لغير حاجه كما يكره سائر انواع الخطاب بغير العربيه لغير حاجه لكان متجها كما قد روي عن مالك واحمد والشافعي على اعتراض احتياج المخاطبه غير العربيه لغير حاجه. ولله الحمد لله. انتهى كلامه رحمه الله. ولا ينعقد قال اهل العلم ولا ينعقد عقد الزواج بالاشاره الا للاقرب ذهب الجمهور جمهور اهل العلم خلافا للمالكيه الى ان القادر على النطق لا تعتبر اشارته في العقود واتفقوا على ان اشاره الاقرب المعهوده والمفهومه معتبره شرعا فينعقد بها النكاح. واختلفوا هل يشترط العمل بالاشاره عدم القدره على الكتابه والصحيح انه يشترط. وكذلك من شروط في صيغه العقد ان تدل على الدوام والتنجيل. فان كانت صيغه العقد داله على التاصيل او الاستقبال لم يصح العقد. يعني قولي مثلا العقد اذا جاء راس الشخص فقد زوجتك لا ينعقد هذا النكاح. او زوجتك ابنتي عندما تنجح بالامتحان علقه بشرط غير محقق في الحال فلا يصح. فان علقه على امر متحقق فعلا صح العقد. وكذلك من شروط صيغه العقد أن يوافق القبول والإيجاب من كل وجه. وعلى هذا اتفاق الفقهاء. فإن خالف القبول والإيجاب من وجه لم يصح النكاح. فإذا قال الولي مثلا زوجتك ابنتي فاطمة على مهر مقدار 10,000 قال القاصد قبلت نكاح ابنتك عائشة على مهر مقداره 5,000 لم يصح النكاح. وكذلك من شروط صيغة العقد اتصال القبول والإيجاب بالإيجاب. اتصال القبول بالإيجاب ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقد في مجلس واحد بأن يقع الإيجاب والقبول معا في مجلس واحد. ولا يعني هذا الشرط حصول القبول فور صدور الإيجاب فإن الفورية لا تشترط عند جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة فلا يضر الشرط ما دام القبول قد حصل في نفس المجلس. الله اعلم. يعني ممكن تحصل يحصل إجابة فيحصل القبول بعده بوقت، لكن في مجلس واحد، مش لازم يعني يكون الكلام وراء بعضهم تماما بتماما، لا. وإنما اشترط الفقهاء فيما مضى اتحاد المجلس لعدم تطور اتصال الإجابة والقبول مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار. أما في العصر الحالي فقد تقدمت وسائل الاتصال كالهاتف ونحو، ولا مانع من إجراء العقود مع اختلاف المجالس إذا تحققت الفورية أو اتصال القبول بالإجابة على النحو المتقدم، وتحقق كل واحد من العاقدين من هوية الآخر وأمن التزوير. والله أعلم. ومن شروط صيغة العقد ألا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر، ألا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر. ذهب جمهور أهل العلم الثلاثة من المالكية إلى أن الإيجاب غير ملزم، والموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر، وحينئذ لا ينعقد العقد، فلا بد أن يصر الموجب على ما أتى به من الإيجاب إلى قبول الآخر. والله سبحانه وتعالى. وكذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبول وقبل القبول لم ينعقد عند المؤمنين. كذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإيجاب ولم يحصل القبول لم ينعقد العقد عند المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن قدامة المؤمن وغيره. ثانيا شروط في العاقلين الولي والأرض، أهلية كل منهما لإجراء العقد، لابد لكل واحد منهما أن يكون أهلا للإجاب والقبول، فالولي لابد أن يكون أهلا والخاطب كذلك، أن يكون بالغا على خلاف في الصبي المميز إذا أجازه وليه رشيدا عاقلا، أو يكون لهما الحق في إنشاء العقد بأن يعقد البالغ العاقل الرشيد بنفسه، أو يعقد له وكيله وتكليفه بالعقد له وبتحقق الولاية بحيث يقضي الشرع حق إنشاء العقد. أما الفضولي الذي يعقد بغير إذنه فلا يصح عقده. وكذلك رضاهما واختيارهما، فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما لم يصح، وأن يسمع كل منهما كلام الآخر ويتمر، وأن يكون كل واحد من الزوجين معلوما معروفا، فلو قال الولي زوجتك واحدة من البنات ولم يحددها ولو أكثر من بنت لم يصح العقد، وأن لا يكون بين الزوجين سبب بتحريم الزواج كما تقدم في المحرمات في النكاح. وشروط صحة عقد النكاح، وهو ما يتوقف عليها صحة عقد النكاح ويحصل العقد لتخلف أحدهم. وهذه الشروط الشرط هي إذن ولي المرء، الشرط الأول الولي هو الذي يلي عقد النكاح على المرء، وقد ذهب الجماهير من السلف والخلف منهم عمر وعلي بن مسعود وابو هريره وعائشه رضي الله عنهم ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو حبيب الثوري وابن الظاهر الى ان الولي شرط لصحه النكاح، فاذا زوجت المراه نفسها فنكاحها باطل لما جاء في القران، النصوص القرانيه التي جعلت امر التزويج والاعضال الى الرجل وقول الله وأنكحوا الأيام فخاطب الرجال بإنكاح الأيام، ولو كان أمر التزويج عائد إلى النساء لما وجه الخطاب للرجال. قول الله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، مع قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، وكذلك قول الشيخ الكبير لمدة عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقول الله عز وجل تنكحوهن بإذن أهلهن وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أيما امرأة نكحت لغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاثا ولها مهرها بما أطلب منها، فإن ولها مهرها بما أطلب منها. فإن اشتغروا فإن السلطان ولي من ولي من لا ولي له، كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. وقال أبو هريرة لا تنكح المرأة أو لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها عياذا بالله، كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد نقل الحافظ في الفتح عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة بخلاف ذلك. وخالف في ذلك أبو حنيفة إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي، وإنما يشترط في النكاح الصغيرة. وقوله ضعيف ومرجوح. وكذلك من الفوائد لا تزوج المرأة غيرها ولا ينعقد العقد بذلك بعبارته، يعني لا يجوز أن تزوج المرأة غيرها من النساء. وليس للولي إجبار المرأة البالغة على التزوج أو الزواج، فالبالغ المرأة البالغة كثير لا يجوز تزوجها بغير إذن، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن حجر في فتح الباب. ومما يدل على ذلك حديث قنساء بنت قدام الأنصارية أن أباها تزوجها وهي سيد فكرهت فأتت مثلا فرد نكاحها، كما في البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تستر، كما في البخاري ومسلم. وهناك فائدتان ذكرها أهل العلم. الأولى من زالت بشارتها بالزنا فهي كالسيء في الزواج، لا يجوز لها أن يجبر على النكاح. وإن زالت بشارتها بغير وقت بأصبع أو غيره فهي كالفكر عند الأئمة الأربعة، كما ذكر ابن تيمية ذلك في مجموع الفتاوى وابن قدامة المنذر. إن زالت بشارة المرأة وصارت طيبة بالزنا فلا يجوز لوليها أيضا أن يجبرها على النكاح. ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم ومالك. وإن زالت بقرة المرء بغير وقت بأصبع أو غيره فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة. الفائدة الثانية إذا زوج الولي السيد بغير إذن ثم أجاز في العقد فالعقد صحيح، لا يحتاج إلى استئنافه من جديد عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك ورواية أحمد. وكذلك من المرأة إجبار البكر البالغ، اختلف العلماء في البكر البالغ العاقلة هل وليها إجبارها على الزواج على قوله. أصح الأقوال أنه لا يجوز له إجبار البكر كالسيد تماما، ومثل ابي حنيفه واصحابه وروايه عن احمد والاوزاعي والثوري وابي ثور وابي المنذر وابي حبيب واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا تنكح البكر حتى تستأذن. وكما في الحديث الذي ان امراه اكرهت على الزواج ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما في المثال. واتفق العلماء ان من شذ على ان البكر الصغير الذي لم تبلغ يجوز لابيها ان يزوجها بدون اذنها الا نعمل استئذان من لا تدري ما الاذن وما يستوي سكوتها وسخطها صغير. واستدلوا بان ابا بكر زوج عائشه وهي صغيره ولم تبلغ وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البك حتى تستاذن على ان المراد بالبك التي امر باستئذانها هي البالغه الكبيره. والله تبارك وتعالى. وقالوا ولان الصغر سبب الحج بالنص والاجماع فكان هو مناط الاجبار كما ذكر ابن تيميه في مجموعه الكتب. لكن اذا كانت المراه البنت الصغيره ممن تعقل الزواج بفطره وتفهم فالظاهر انها تستاذن. وذكر اهل العلم فاذا هل يخبر الصغير غير الاب هل يخبر الصغير غير الاب؟ ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الشرع لا يمكن لغير لا يمكن غير الاب والجد من الاجبار الصغير باتفاق العلم لا يمكن غير الاب والجد من الاجبار الصغير باتفاق العلم. يبقى الاب سبق هو الذي يخبر الصغير او يزوجها بغير اذنه التي لا تعقل فغير الاب لا يجوز له ذلك كالجد وغيره. الله تبارك وتعالى عضل الولي عن النكاح لا يجوز للولي ان يجبر المراه عن على الزواج لمن تكره وكذلك لا يجوز له عضلها. والعضل هو المنع من الزواج بمن تنصاب المراه اذ كان كفءا لها. قال ربنا واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا يجوز عضل المراه. واذا عضل الولي مولاته او من تحته ومن كان له عليها الولايه فالولايه تنتقل الى غيره. اذا عضل المراه فالولايه تنتقل الى غيره كما قال اهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استغروا فان السلطان ولي من ولي من لا ولي له. من هم الاولياء؟ اولياء المراه الذين يحق له تزويجها هم العصبه وهم اقارب المراه الذكور من جهه اليها لا من جهه امها. هذا مذهب جمهور اهل العلم لاولياء المراه الذين يحق لهم ان يزوجوها هم العصبه او العقبه وهم اقارب المراه من ناحيه الاب لا من ناحيه الام من الذكور. وقلنا انه لا يجوز للمراه ان تزوج المراه وقد اختلف اهل العلم في احق الاولياء وترتيبه. فعند الحنفيه احقهم ابناء المراه ثم ابناءها ثم الاب ثم الجد ثم الاخوه ثم ابناء الاخوه ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام. وعند المالكي أحقهم الأبناء ثم أبناؤهم ثم الأب ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الجد، وعند الشافعية الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم، وعند الحنابلة الأب ثم الجد ثم الأبناء ثم أبناؤهم ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم. والضابط في الولي الفرادة والحفظ على مصلحة المرأة والحياة، ولا ريب أن الأب أقرب الأولياء وهو أكثرهم حنوا وشفقة ورأفة، ويليه الجد فإنه كالأب في مزيد حنوي ورأفة على بنات ابنه، وقد يزيد على الأب في ذلك كما ذكر ذلك في ذكر ذلك في السيل الجارة. وقد كان الأب هو الذي يعقد نكاح ابنته في زمن النبوة، إذ كان موجودا كما فعل أبو بكر وعمر في تزوجهما عائشة وحفصة من النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه بناته، وهذا هو الأرجح والأولى إن لم يكن الأب بسفيه، وهذا يعني ينظر إليه من أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا اختلف الأولياء الذين في رتبة واحدة كان تنازع إخوان المرء للمرء على الرجل الذي يريد كل منهما كل واحد منهما أن يزوجه، فإن وافقت المرأة على أي من الزوجين فالحكم لمن سبق بالتزويج منهما. فحديث عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. لكن فيه ضعف وفيه أبي داود والترمذي والنسائي. والأصل أنه لا يجوز إنكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب، فإن غاب الأقرب وكان في انتظار تكوين المصلحة المطلوبة فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد، ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومن. وكذلك لو عضل الولي الأقرب فمنعها من نكاح الكفر فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد في مذهب أبي حنيفة. وإذا أذن الولي الأبعد وزوج المرأة فليس من حق الولي الأقرب بعد ذلك الاعتراض على الزواج أو المطالبة في فسخ. الله تبارك وتعالى: هل يجوز للولي أن يوكل غيره أو يوصيه بالتزويج؟ يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج من يلي أمرها من النساء ويثبت للوكيل حينئذ ما يقول له، ويثبت كل ما يحصل في التزويج للوكيل كما يحصل للولي. وأما وصيته بالتزويج بعد موته لغيره فقال أهل العلم أصح قولي العلماء أنه لا يجوز له ذلك، فلا تستفاد الولاية بالوصية لأن الموصي قد انقطعت ولايته بموته، مع كون الحن والرأس اللذين هما سبب جعل الولي وليا معدومين فيهما، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد والنخعي وابن المنذر وابن حزم والشوكاني، كما ذكر ذلك أنه ابن حزم في المحلة وابن قدامة المغني وغير ذلك من أهل العلم. ويفترض في الولي الإسلام إلا ولاية للكافر على مسلم، قال ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكذلك الذكور وهو شرط بالإجماع، فلا يصح الولاية من امرأة. وعلى هذا عامة أهل العلم. وكذلك أن يكون الولي عاقلا بالغا حرا عند أكثر أهل العلم كذلك. ذهب جمهور أهل العلم كذلك منهم الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والبيت وابن حزم وغيرهم إلى أن من ولى أمر امرأة من ولي أمر امرأة ولم يكن من محارمها يجوز له أن يزوجها من نفسه إذا رضيت به، ولا يحتاج إلى غيره ليزوجه، ويستدل لهم بما يأتي قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فمن أنكح أيما نفسه برضاه فقد فعل ما أمر الله به، ولم يمنع الله عز وجل أن يكون المنكح لأيما هو الناكح لها. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها طلاقها كما في البخاري ومسلم. وذهب الإمام الشافعي وداود إلى أنه لا يجوز أن يزوج نفسه من موليه ممن عليه ولاية، بل يزوجه غيره. ووجه ذلك أن الأصل عند الشافعي في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الكفور حتى يدل الدليل على الأمور، ولكثرة خصوصياته صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فلا يتم على أصله ولا يستدل بحديث صحيح. ولا يجوز أن يكون الناكح والمنكح قياسا على الحاكم والشافعي. والقول بالجواز أظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم. الشرط الثاني رضا المرأة قبل الزواج. ليس للولي أن يقدر المرأة على الزواج بمن تكره، فإن أكرهها ولم تكن راضية فلا أن تقطع أمرها إلى القاضي وأن يفسخ العقد. الشرط الثاني الصداق المرأة إما مفروضا أو مسكوتا عنه، ولو اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد، فالمهر لابد منه النكاح إما مسمى مفروضا أو مسكوتا عن طرفه، وفي هذه الحالة يكون للمرأة مهر مثلها وجوبا. واشتراط المهر في النكاح ومذهب مالك وأحد الرواية عن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقول الله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعنى نحلة وجوبا وحتما في قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير. وقول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقول الله عز وجل كذا آتيتموهن أجورهن، فعلق إباحة النكاح بإتيان المهور وهو يفيد الشرطية. قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة وابت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها فنصت لك من دون المؤمنين، فجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده ليس لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس أن عليا تزوج فاطمة فقلت يا رسول الله ابن لي، قال أعطيها شيئا، قلت ما عندي من شيء، قال أين دوعك الحطمية، قلت هي عندي، قال فأعطيه إياها فأعطيها إياها فأعطيها إياها كما في أبي داود والنسائي بسند صحيح. وحديث ثالث بتاع في قصة الواربة، قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاج أو بها حاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، قال ما عندي، فقال التمس ولو خاتما من حديد. وقال لآخر زوجتكها بما معك من القرآن كما في البخاري. وهذه النصوص تفيد أن تسمية المرء وقبض شرط في صحة النكاح. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، دل ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه، وهذا مجمع عليه. وبقي اشتراط المهر وإن لم يفرض على الأصل. وذهب جمهور أهل العلم كأبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى له إلى أن اشتراط نفي المهر لا يبطل النكاح، ويجب للمرأة حينئذ مهر المهر. الله تبارك وتعالى أعلم. الشرط الرابع الإشهاد أو الإعلان، وبهذا الشرط يتميز النكاح من الزنا والكفاح. واختلف أهل العلم فيما يشترط في صحة النكاح الإشهاد أم الإعلان أو أم كلاهما أم أحدهما أم لا شيء منهما، فهي فوضى الأقوال، أن الأول الإشهاد شرط والإعلان مستحب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. الإشهاد شرط والإعلان مستحب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قول الثاني الإعلان شرط والإشهاد مستحب، وهذا هو صحيح عن مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد وبعض الحنفية أو الأحناف. قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا النكاح كما صححه الألباني. وما زال المسلمون يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي يأمرهم بالإشهاد. والقول الثالث يشترط الإعلان والإشهاد وهي رواية عن أحمد. الرابع يشترط أحدهما، والخامس لا يشترط لا الإعلان ولا الإشهاد، وهو قول ثان مرجوح وضعيف. وخلاصة ما تقدم اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شروط ولا إعلان كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتوى، واتفقوا على صحة النكاح الذي يشهد عليه رجلان فصاعدا ويتم الإعلان عنه. واختلفوا في صحة النكاح الذي شهد عليه الشهود ولم يعلن منه، وفي الذي أعلن عنه ولم يحضره شهود على النحو المتقدم. والأقرب بكلام أهل العلم أن الشرط هو الإعلان إذ لم يحضر شهود، لكن الإشهاد أقرب لما فيه من الحفظ، حفظ الحقوق، حفظ الزوجة والولد وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وقبل أن نختم فائدتان: الأولى إذا توافق الزوجان والولي والشاهدان على كتمان الزواج فهذا يصح. هذه المسألة هي ثمرة الخلاف في المسألة السابقة، فمن رأى الشرط الشهود صح الزواج، ومن رأى الشرط الإعلان قال الزواج باطل لفقد شرطه. الثانية ما يشترط في الشهود عند القائلين به لابد أن يكون الشاهد عاقل بالغ، وهذا متفق عليه، وكذلك أن يكون مسلم ولا خلاف في اشتراط ذلك، كذلك أن يكون ذكر، وكذلك أن يكون عدل، وأن يكون سامعين للإجاب والقبول، فاهمين للمقصود بهما يعني التجويز. ونقف عند هذا القصد الحديث الأخير بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.